بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته وسار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، أحبتي في الله الحضور، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعودا على بدء في دروسنا في مادة التزكية من خلال كتاب مختصر منهاج القاصدين لمؤلفه ابن قدامة رحمه الله، في واقع الأمر كنا قد انتهينا في ربع العبادات من هذا الكتاب إلى الكلام على آداب القرآن الكريم أو فضل القرآن الكريم وآداب من يتلو القرآن الكريم. وانتهينا في الفصل الدراسي السابق من الآداب المتعلقة بالطهارة، سواء كانت طهارة حسية أو طهارة معنوية، وتكلمنا أيضا عن الآداب المتعلقة بالصلاة وعن الآداب المتعلقة بالصيام وكذا الزكاة وأيضا الحج في شكل سريع وفي عجالة من أمرنا بقدر يوصل المعلومة التي نريدها، وهي أن لكل عبادة أثر وأن لكل عبادة ثمرة مرجوة. هذه الثمرة هي ما نسميه بالأدب، الأدب الذي يخرج على الإنسان في صورة سلوك. فإن الإسلام لم يأتي ليطلب منك حركات تقيمها ببدنك وأقوال تفعلها بلسانك وأموال تخرجها من جيبك ثم أنت بعد ذلك خل من الأخلاق الفاضلة ومن الآداب العالية ومن المعاملات الكريمة. لا، إن الإسلام دين للعلم والعمل، إن الإسلام هو حقا دين المعاملة، إن الإسلام هو القرآن الذي نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسفارة جبريل عليه السلام، نزل هذا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصلح به الدنيا وحتى يصل الأرض بالسماء وحتى ترتفع الجاهلية الأرضية وتزول الوثنية من الأرض وتتعبد الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا إن عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان خلقه القرآن، القرآن الذي هو بوابة كل العلوم، القرآن الذي هو العلم الحقيقي. نعم، أقول إن القرآن الكريم، وهذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى، أقول إن القرآن الكريم هو بوابة كل طالب علم، فلا يتصور أبدا طالب علم ليست له علاقة خاصة بالقرآن. وهذه العلاقة الخاصة هي في الواقع ما ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها، ولكنها في حق طالب العلم آكد. وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه هدى ورحمة وشفاء، كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وذلك أن القرآن نور من عند الله تبارك وتعالى يهدي به من يشاء. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وذلك أن القرآن هو الذكر المبارك، كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هذا هو القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن الذي قال الله فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا هو القرآن الذي امتن الله تبارك وتعالى علينا بإنزاله، فقال سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. امتن الله عز وجل علينا بهذا الكتاب حينما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب حينما قال له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر أوصاف هذا الكتاب العزيز. من أجل كل ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تأملوا معي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إنها عملية متبادلة، إنك لا تأخذ دائما فقط بل تأخذ حتى تعطي، وهكذا عملية متبادلة بين الآخذ والمعطي، فكل آخذ يجب عليه أن يعطي وكل معطي كان قبل آخذا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبهذه الخيرية حفظ كتاب الله عز وجل الذي تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه حينما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله عز وجل هذا الكتاب على يد أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء الذين هم أهل الله الذين هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كما يفهم من كلمة الأهل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن هؤلاء، قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهذه الخيرية التي جاءت في الحديث إنما جاءت ليس فقط من أنك تعلمت القرآن وعلمته، أي كنت بتحفيظ الناس القرآن مثلا فقط، أو كنت بأداء حق القرآن من إقامة الحروف والألفاظ كما نتعلم مثلا في معهدنا هذا فيما يتعلق بالتجويد إلى آخره؟ لا، وإنما التعلم تعلم القرآن الذي جاء في هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تستطيع أن تعرف هذا التعلم وتعرف المراد من التعلم من ذلكم الأثر المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا هو المراد. المراد أن تتعلم كيف تكظم غيظك حينما تسمع قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حينما تتعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى فتقوم بهذا الحق قياما كاملا. حينما تسرح بفكرك وتحلق في آفاق القرآن وتتأمل في تذليل الآيات بأسماء وصفات الله تبارك وتعالى فتنظر في هذه الآية قوة الله تبارك وتعالى وعزته وقهره وسلطانه وبطشه وجبروته بهؤلاء المكذبين وهؤلاء العاصين وهؤلاء الجاحدين، ثم تنظر فترى رحمة الله عز وجل وترى غفرانه وفضله وجوده وكرمه وإحسانه، كل ذلك تراه بعباده الصالحين وبعباده المؤمنين. حينما ترى عظمة الله تبارك وتعالى وعلوه وكماله وتنزيهه وقدسيته وأنت تطالع تلك المنن وتلك النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده، فتراه سبحانه وتعالى يذكرك بهذه النعم: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهكذا أنت تسرح بنظرك في آيات القرآن وتنظر إلى خطاب الله تبارك وتعالى إلى خلقه، تنظر إلى خطاب الله تبارك وتعالى إلى عباده وهو يذكرهم سبحانه وتعالى بربوبيته وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، وهو يذكرهم بألوهيته وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة ليس سواه. إن كثيرا من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الكتاب، عاشوا حياتهم من القرآن، عاشوا حياتهم في بستان كلام الله عز وجل، كانوا لا يشبعون منه علما وعملا. حينما تتأمل في قول القائل الذي كان يقوم الليل سنين طوال وهو بعد لم يقض وطره من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو بعد ينقضي الليل ولم يقض وطره من كتاب الله تبارك وتعالى، رحم الله خباب بن الأرت حينما قال: تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. رحم الله محمد بن واسع حينما قال: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة. هذه العلاقة أيها الإخوة الكرام بين كلام الله تبارك وتعالى وبينك أيها المؤمن لا تنشأ من فراغ، ولا تنشأ من محاضرة، ولا تنشأ من يوم وليلة، بل علاقة منشأها المداومة والمعايشة، علاقة مبناها الحرص والرغبة والحب العميق في أن تتعرف على ربك. هل تريد أن تعرف الله؟ بل أقول: هل تعرف الله حقا؟ إذا أردت أن تعرف ربك وإذا أردت أن تتقرب إلى ربك فعليك بالقرآن، لازمه، وكن معه ليلا ونهارا معايشة كاملة. هذه المعايشة الكاملة هي التي تخلق ذلكم الخلق القرآني الرفيع. هذه المعايشة المستمرة هي التي تجعل من القلب قلبا رقيقا، ربما يكتفي بالآية الواحدة يرددها طوال الليل، كذلكم الذي كان يردد قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قام تميم الداري رضي الله عنه بهذه الآية طول الليل يرددها، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ترى ما هي المعارف وما هي المعاني التي سقطت على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليردد هذه الآية طوال الليل في الاستغاثة والتضرع واللجوء في الفقر بين يدي الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه والتخلص من كل حول وقوة إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى. فليس للعبد شيء في يده ولا قدرة ولا استطاعة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، إننا نفرح بكتاب الله تبارك وتعالى، نفرح بفضل الله تبارك وتعالى، نفرح بكتاب الله تبارك وتعالى، نفرح بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله هو الفرح، هذا والله هو عين السعادة، هذه والله هي العزة، هذه والله هي الكرامة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن كما نقول لا يمكن أن تدرك هذه المعاني إلا إذا عايشتها معايشة حقيقية، حينئذ تعرف هذه المعاني. وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة أبدا، ليست النائحة الثكلى أبدا كالنائحة المستأجرة. إننا في هذا المقام أحبتي في الله نحاول أن نتعرض بعد هذه الإمامة السريعة بفضل القرآن وما أكثر الكلام في هذا الأمر، نحاول أن نتعرض إلى هذه الآداب التي ينبغي على حامل القرآن أن يتحلى بها. كما قلت لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون همه إقامة الحروف والألفاظ فقط، ويكون حظه من كتاب الله تبارك وتعالى تحسين الصوت وإجابة النطق، ثم بعد ذلك هو خلو من المعاني السامية، هو خلو من الأعمال الفاضلة التي يحثنا عليها كتاب الله تبارك وتعالى. هنا تسمع قول ابن مسعود رضي الله عنه حينما يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون أو إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. هذه أحوال لحامل القرآن، هو في ليله قائم عابد يرتل القرآن، يقوم بهذه الأمانة التي تحملها من كتاب الله تبارك وتعالى، هو في نهاره صائم، هو في حالته العامة حزين، قلبه منكسر يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، يبكي في وقت يضحك فيه الناس، يصمت في وقت يخوض فيه الناس، يخشع لله تبارك وتعالى وينكسر حينما يتكبر الناس وحينما يختال الناس. لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا، لا ينبغي أن يكون جافيا، والجفاء هنا بمعنى الجفوة، قسوة القلب، أن يكون جافيا يعامل الناس بشدة، يعامل الناس بلون من ألوان الخشونة كما ترى ذلك في كثير من الناس، بل على العكس، حامل القرآن رقيق القلب، حامل القرآن ذو بسمة طيبة، حامل القرآن رحيم، حامل القرآن ذو قلب عذب طيب، هكذا حامل القرآن لا يكون جافيا ولا غافلا. وكما تعلمون كفى بالغفلة عن الله عز وجل ذنبا، الغفلة ألا يشعر العبد بحقيقة أنه بعيد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغفلة التي يعيش فيها أكثر الناس، إن أكثر الناس يظن أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، ويقول لك المهم القلب، طالما كان القلب أبيضا فلا إشكال ولا خوف عليه، طالما هو يصلي الصلوات وربما يؤدي الزكوات ويصوم رمضان هكذا فهو إن شاء الله من الأولياء، في حين أنه ربما يفعل كل هذه العبادات ولا يقوم بحقها من الأداء الذي يحبه الله ويرضى عنه، ربما لأنه لم يتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، ربما لأنه لم يتعلم كيف يتأدب مع الله عز وجل في كل عبادة من العبادات التي تحمل من الأسرار ما يحتاج إلى أن يتعلم. هكذا لا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا، لا ينبغي أن يكون صخابا يرفع الصوت في كل مكان يصيح كصياح هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم في المناسبات وكذا وكذا، لا ينبغي له أن يكون صخابا، بل هو منخفض الصوت، بل هو متواضع، بل هو يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يتكبر ولا ينظر إلى نفسه نظرة المستعلي على الآخرين. لا ينبغي لهذا الحامل للقرآن أن يكون حديدا، يعني شديدا على الناس، لا ينبغي أن يكون شديدا على الناس، بل يكون لطيفا رحيما سهلا قريبا لينا، إن الله يحب المؤمن الهين اللين السهل القريب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفات ينبغي أن تكون في حامل القرآن، إن الله يحب المؤمن الهين اللين السهل القريب. كثير من الناس ربما إذا دعي لأن يتسامح أو لأن يغفر أو لأن يرحم أو لأن يعفو أو لأن يتجاوز عن ذنوب الآخرين أو عن أخطاء الآخرين، ربما رفض وربما اشتد في خصومته حتى فسق فيها. والله تبارك وتعالى يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا هو خلق القرآن: الصبر والعفو والإحسان. وهذا لا ينافي أن نأخذ على يد الظالم إذا ظلم، لا ينافي أن نمنع أعداء الله عز وجل من كفرهم ومن ظلمهم ومن إلحاق الأذى بالمسلمين أو حتى بأهلهم. فهذه هي حقيقة المؤمن، وهذه هي حقيقة حامل القرآن. لا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. تأمل في قول الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام. تخيل أنت وأنت تحفظ القرآن توشك ربما أن تنتهي منه أو بدأت الطريق، لابد أن تستشعر أنك تحمل راية الإسلام. فانظر بالله عليك وكل بربك حامل راية الإسلام، كيف ينبغي أن تكون صورته؟ لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو، تعظيما لله تعالى، تعظيما لهذا الحق الذي يحمله، تعظيما لهذا الكلام الذي يحفظه. هذه يعني إشارة لبعض الآداب كما جاء على لسان ابن مسعود وكما جاء على لسان الفضيل بن عياض وهو من التابعين كما تعلمون. فإذا أردت أن تنظر إلى آداب التلاوة، هذه آداب تتعلق بحامل القرآن عموما، وهذه الآداب أيها الإخوة الكرام في الواقع إذا لم تتحل بها أنت يا طالب العلم فإن علمك هذا يوشك أن يكون وبالا عليك. ولذلك كثير من العلماء ربما كان يرى أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بشيء قبل أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ينبغي عليه أولا أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، أن تكون له معايشة حقيقية علما وعملا من خلال كتاب الله تبارك وتعالى، قبل أن يدرس الفقه وكذا وكذا وكذا وكذا، قبل أن يتعرض لقول هذا وقول هذا والخلاف وكذا وكذا، حتى لا يكون ممن يحفظ مسائل العلم ثم بعد ذلك هو خلو من العمل، ثم بعد ذلك هو محروم من الثمرة. وهذه الثمرة أول ما تكون إنما تخرج من كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو أصل ديننا. فإنك إذا قمت بالاستدلال على مسألة من المسائل فإنما تستدل أولا من كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا لم تجد أو تستدل بعد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. فأقول إذا كان هذا الطالب الذي يقوم بالاستدلال من الكتاب والسنة ويحفظ المسائل ويحفظ الخلاف وهو لم يتصف بتلك المعالجة القرآنية لقلبه وروحه، فإن هذا العلم يكون وبالا عليه، وإن هذا العلم يكون حجة عليه أمام الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قاده القرآن إلى رضوانه وجنته، لا ممن قاده إلى سخطه والنار. هذا القرآن أحبتي في الله هو مدخل العلوم كما قلت لكم، فإذا لم تتحل بالقرآن قولا وعملا سلوكا وفعلا فأنت أخي الحبيب محروم، وقد سلكت الطريق الخطأ، وقد سرت في طريق لا يوصلك إلى المقصود. ليس مقصودا أن تحفظ هذه المسائل بعينها ورسمها ونظمها فقط، هذا ليس مطلوبا منك على التحديد فقط، وإنما يطلب منك أن تفعل ذلك وتتحقق بالعمل بهذه المسائل التي حفظتها، ولا يكون لك ذلك إلا إذا كانت لك معايشة مع القرآن، لا يكون لك ذلك إلا إذا شعرت بحلاوة القرآن وقمت بالليل بهذا الكتاب العزيز تتلو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المسألة التي يعني ينبغي أن تنتبه إليها. نأتي بعد ذلك إلى هذا التالي للقرآن. إذا شرعت في تلاوة القرآن فأنت بين معاني مهمة لا بد أن تنتبه إليها، ينبغي أن تكون على وضوء، وينبغي أن تكون خاشعا، لا تقرأ القرآن هذرمة، يعني تقرأ بسرعة وهكذا، كما قال القائل لا يكن هم أحدكم السورة، يعني لا يكن همك أن تنتهي من السورة. أنت مثلا شرعت في سورة البقرة أو شرعت في سورة آل عمران أو غيرها من السور، لا ينبغي أن يكون همك أن تنتهي من السورة بقدر ما يكون همك أن تتأمل فيما تقرأ، وأن تتدبر فيما تتلو، وأن يكون لكلام الله عز وجل على قلبك وقع مباشر. طيب، تقول لي قرأت وتدبرت وتأملت ولم أشعر بهذه الرقة في قلبي، ولم أشعر بهذا الجلال الذي يغشى القارئ الخاشع المتدبر المتأمل، قرأت ولم أشعر بهذه المعاني، كما جاء في سورة الزمر في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تأمل، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقول أنا قرأت القرآن ولم يقشعر بدني، لم أشعر بهذه الزلزلة التي ربما تعثر الإنسان إذا قرأ آية أثرت في شغاف قلبه. أقول لك يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، لا يأتي الأمر مرة واحدة، بل تحتاج إلى معايشة، تحتاج إلى معالجة. إنك تداوي قلبا مريضا، قلبا مليئا بالشهوات، مليئا بالشبهات، قلب مريض، محل لجند الشيطان، لم يعد بعد محلا لجند الرحمن. فلن يهتز هذا القلب إلا إذا تطهر من أدران المعاصي وأرجاس الذنوب، حينئذ يشعر بحلاوة القرآن، حينئذ يشعر بجمال القرآن. أقول لك اصبر، اصبر وتعنى وجاهد واجتهد وصابر وثابر حتى تصل إلى ربك. توشك إذا أدمنت قرع الباب أن تصل إلى مولاك. يا أخي الكريم، اتلو القرآن وأنت على وضوء، مستعملا للأدب، جالسا جلسة تقربك إلى الله، جلسة المتواضع لا جلسة المتكبر، وهذا الذي نقوله على أفضل الأحوال، وإلا فإنك يجوز أن تقرأ القرآن وأنت نائم وأنت قاعد وأنت متكئ وأنت كذا وكذا وكذا، لكن نحن نقول أفضل الأحوال. العلماء اختلفوا هل أفضل الأحوال أن أقرأ القرآن من المصحف أو أن أقرأه في الصلاة مثلا في قيام الليل. بعض الناس قال أفضل الأحوال أن تقرأ القرآن وأنت في الصلاة، والبعض قال بل الأفضل أن تقرأ وأنت ناظر في المصحف، فإنك تأخذ أجرا على نظرك في كتاب الله وتأخذ أجرا على تلاوتك لكتاب الله. وأقول والله أعلم أن قراءة القرآن في الصلاة أعظم أجرا، لأن العبد يكون في مقام من الخشوع ومن التدبر ومن التأمل ما لا يكون في غيره، يكون في حالة من السكون ومن الخضوع ما يؤهله لأن يتأمل في كلام الله عز وجل أشد التأمل، بأن يسرح بذهنه وفكره في معاني القرآن بما ربما لا يتيسر له إذا قرأ منفردا أو قرأ في غير الصلاة. هذا من بعض آداب في التلاوة. نأتي أيضا فيما يتعلق بآداب التلاوة في كم تختم القرآن، وهذا أمر تباينت فيه أفعال السلف وأحوالهم، ولكن على أقل الأحوال لا ينبغي لك أن تهجر القرآن أكثر من شهر لا تمر عليه كاملا، بل على الأقل ينبغي أن تقرأ القرآن ولو مرة واحدة في الشهر تمر عليه من أوله إلى آخره، سوى ذلك ربما تكون ممن هجر القرآن. وأنت تعلم قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حينما قال وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل تريد أن تكون ممن يشتكى منه أنه هجر القرآن؟ هل تريد أن تكون محلا للشكاية ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إنه لأمر خطير. وما أوتينا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، ما أوتينا إلا من هجرنا لكتاب الله عز وجل الذي هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا أردت أن تعرف عن أصحاب الهمم العالية الذين عاشوا للقرآن وأنسوا به ورتعوا في مراتعه وتنعموا بكلامه وأحيوا لياليهم في ذكر الله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تعرف فانظر إلى من كان يختم القرآن في أسبوعين، في 15 يوما، ومنهم من كان يختم في أسبوع، ومنهم من كان يختم في 6 أيام، ومنهم من كان يختم في 5 أيام، ومنهم من كان يختم في 3 أيام، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة ختمة، ومنهم من كان يختم أكثر من ذلك، والله يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم. تقول لي كيف يكون ذلك؟ إنك إذا قمت بالحساب الزمني سوف تجد أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن ستقرأه في كذا وكذا ساعة مما لا تستطيعه في اليوم والليلة، فكيف يمكن لنا أن نصدق مثلا أن الشافعية رحمه الله كان يختم في رمضان 60 ختمة؟ كيف يمكن أن تصدق أنك في اليوم والليلة تختم ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل؟ أقول لك يا أخي، هل أنت كالشافعي في علمك؟ هل أنت كالشافعي في عبادته؟ هل أنت كالشافعي في قربه من الله عز وجل؟ وماذا تفعل في عثمان وقد صحت الرواية أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة يوتر بها، وليس هو وحده في ذلك، بل كثير من السلف رحمهم الله قرأوا القرآن كله في ركعة. إنها كرامة الله تبارك وتعالى وفضله وبركته يعطيها لمن يشاء من خلقه. إنها بركة إخوتاه في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في الأداء، يعطيها الله عز وجل لمن؟ للصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم الصادقون مع الله عز وجل، يعطيهم الله عز وجل من فضله ورحمته وبركته وبره وفضله ما الله تبارك وتعالى به عليم، والله عز وجل أعلم بمواقع فضله. الله عز وجل أعلم بمواقع فضله، يعطي من يشاء، وهو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق ليس فقط رزقا ماديا، وإنما الرزق في كل شيء، فالعبادة رزق، والقرآن رزق، والصيام رزق، والسنة رزق، والقرب من الله عز وجل رزق، قد أحسن الله له رزقا. وهكذا الذين يقرؤون القرآن في أسبوع يختمون بطريقة فمي بشوق، يختمون بطريقة فمي بشوق، فيقرأ في اليوم الأول أو في الليلة الأولى من الفاتحة إلى المائدة، ويقرأ في الليلة الثانية من المائدة إلى يونس عليه السلام، ويقرأ في الليلة الثالثة من سورة يونس إلى سورة بني إسرائيل أو الإسراء، ويقرأ في الليلة الرابعة من سورة الإسراء إلى سورة الشعراء، ويقرأ في الليلة الخامسة من سورة الشعراء إلى سورة الصافات، ويقرأ في الليلة السادسة من سورة الصافات إلى سورة قاف، وفي الليلة السابعة يختم كتاب الله تبارك وتعالى من سورة قاف إلى آخر المصحف من سورة الناس، ثم يتلو آيات من سورة البقرة، فيكون هو الحال المرتحل، يكون هو الحال المرتحل الذي يقضي حياته كلها معايشة للقرآن، معايشة لكلام الله عز وجل. وأنت تعايش كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي عليك أن تتأمل عدة أشياء. ينبغي عليك أن تتأمل أنك تقرأ أولا كلام الله عز وجل ملك الملوك رب الأرباب الذي خلق السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون. أنت تقرأ كلام الله عز وجل لا تقرأ كلام أحد من الناس. لابد أن تستحضر هذا المعنى أولا في ذهنك. استحضر أولا أنك تقرأ كلام الله تبارك وتعالى، استحضر أنك في مقام المخاطبة، الله عز وجل هو الذي يخاطبك بهذا الكلام. أنت أيها العبد الفقير، أنت أيها العبد الذليل، العبد يخاطبك سيدك بأفضل الكلام وبخير الكلام، كلامه هو سبحانه وتعالى. لمن؟ لي أنا؟ نعم لك أنت، هذا الكلام موجه لك أنت. إذا تأملت هذا المعنى والله يكفيك لأن تنفطر حزنا وأن ينشق قلبك ويخرج من جسدك من شدة تأثرك. كيف أن الله سبحانه وتعالى الذي له كل شيء يخاطبك أنت بهذا الكلام؟ أي فضل وأي رحمة وأي كرم وأي عطف وأي لطف أعطاكه يا أيها العبد الفقير حتى تستطيع أن تتلو كلام الله سبحانه وتعالى؟ إن الله عز وجل قد مكننا من تلاوة كلامه، فقال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعب، هل من معتبر يسمع كلام الله عز وجل حتى يعرف مقصود ربه من خطابه، وحتى يعرف ما الذي يأمره ربه به وينهاه عنه، ما الذي يريد أن يذكره به سبحانه وتعالى. هذا هو أول مدخل في قضية التدبر التي عناها الله عز وجل حينما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انظر إلى هذا النذير وهذا الوعيد الشديد، الله تبارك وتعالى يتوعد ويهدد. أفلا يتدبرون القرآن، استفهام استنكاري، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفل. وهذه القلوب مقفلة مغلقة لا يكاد يدخلها خير، لماذا لا تتدبر كلام الله تعالى؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا الكلام من عند غير الله لكثر فيه الخلاف ولنقض آخره أولا، لكنه من عند الله العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا هو مدخلنا في تدبر كلام الله عز وجل، أن تستحضر أن هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى خطاب إليك أيها العبد. من هذه الدرجة وبهذه الطريقة قام السلف رحمهم الله يرددون آيات من القرآن، لأنهم يستشعرون أن هذا الخطاب لهم خطاب مباشر موجه لهم. ثم بعد ذلك الدرجة الثانية التي تتبع ذلك أن تتأمل في كل آية بما يليق بها، أن تتفهم مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا جئت لآية من آيات الامتنان والنعم صرحت ببصرك وفكرك وفهمك في كلام الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول لك وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وهكذا يمتن الله عز وجل علينا بهذه النعم، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق البحر، وخلق لك في هذه نعما خلق لك في نفسك وفي جسدك نعما، وخلق لك من حولك دوابا وطيرا ومخلوقات كثيرة خلقها لك أيها الإنسان حتى تكون لك عونا على عبادته سبحانه وتعالى. خلق الشجر والنجوم والجبال والشجر والأنهار، كل ذلك يدل على عظمة الخالق، وذكرك بهذا في كتابه العزيز، ذكرك بأصل خلقتك بهذا الماء الذي خرجت منه، ذكرك بالماء الذي هو أصل حياة كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهكذا أنت تسرح ببصرك ونظرك في كل هذه الآيات التي تتعلق بعظيم خلق الله عز وجل والامتنان بها على الإنسان. وكيف أنك إذا صدقت الله سبحانه وتعالى وأقبلت عليه بكليتك وحاولت أن تجتهد في فهم هذه المعاني، ربما فتح الله عليك كما قلت من المعارف ومن العلوم ومن المعاني ما تقف عاجزا أمام آية واحدة. إن الشافعي رحمه الله قال إن الله أنزل آية لو لم ينزل غيرها لكفت الناس والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آية واحدة إخوتاه قد تحدى الله عز وجل بها فصحاء العرب حتى يأتوا بمثلها إن استطاعوا فما استطاعوا، تحداهم بآية واحدة ولم يفلحوا. وهكذا في آيات الخلق وآيات النعم، فإذا ما جئت لأحوال المكذبين وأحوال الطائعين لأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، أمور والله يطير القلب منها شوقا أو خوفا وفزعا، شوقا إلى الله حينما يقرأ سبيل أهل الجنة، حينما يقرأ سبيل المتقين المؤمنين، وحينما يقرأ سبيل المكذبين الجاحدين المعاندين وكيف أن أعمالهم هذه لم تنفعهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هذه عاقبة المكذبين، يطير القلب خوفا وفزعا من أن يختم له بسوء، من أن يلحق بهؤلاء الذين كانت عاقبة أمرهم خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. فإذا ما حلقت بنظرك في باب من أعظم الأبواب في كتاب الله تبارك وتعالى، في باب الأسماء والصفات، حينما ترى ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه وهو القوي العزيز وهو اللطيف الخبير وهو الغفور الرحيم وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، وتحاول أن تربط هذه النهايات القرآنية، تحاول أن تربط هذه النهايات في تدليل الآيات بالمعنى الذي يحتوي عليه مجمل الآية، وتربط بين هذا وذاك، أمور تكاد تذهل القلب وتذهب العقل حينما يطالع الإنسان هذه المعاني. قيل لرجل: لما لا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن قد أطرن نوم. أبو سليمان الداراني يقول: ربما أقمت في الآية الواحدة 5 ليال، ولولا أني أدع الفكر فيها ما جزتها أبدا، ولربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل. تأمل، ربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل. في الواقع إخوتي، هذه قضية يعني طويلة جدا، تحتاج إلى أكثر من مداخلة، وتحتاج إلى أكثر من تنبيه. المعاني في القرآن العام كثيرة جدا، ولكن المعاني في القرآن كلها تدور حول 3 محاور. المحور الأول ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. كل الكلام المتعلق بتوحيد الله عز وجل وتقرير الربوبية وتقرير الألوهية وتقرير معاني الأسماء والصفات. المحور الثاني ما يتعلق بأحوال الرسل وأقوامهم، وكيف كان حال المكذبين وما هو مآلهم، وكيف كان حال المصدقين وما هو مآلهم. المحور الثالث يدور حول اليوم الآخر، وما في هذا اليوم الآخر من أهوال ومن مواقف شاقة على بني الإنسان، ثم بعد ذلك الجنة أو النار. فالقرآن كله يدور حول هذه المحاور 3. الإنسان إذا تأمل في معاني كل محور يستولي الخوف أو الرجاء على القلب، ويصير الإنسان بهذين الجناحين إلى الله سبحانه وتعالى. حامل القرآن وتالي القرآن لا بد أن ينتبه أنه لا ينبغي أن يصر على ذنب، ولا ينبغي أن يتحلى بصفة مذمومة، ولا ينبغي أن يكون مبتلا بهوى. كل هذه المعاني تصد القلب أن يتدبر في كلام الله عز وجل. كل هذه المعاني تمنع المؤمن أن يقف على مواقع فضل الله سبحانه وتعالى، تحول بينه وبين فضل الله سبحانه وتعالى، يحرم هذا الخير بذنوبه. ألا تعلمون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ بلى، نعلم. وكتاب الله عز وجل والتأمل في معاني القرآن والتدبر في هذه المعاني، وأن تجد الحلاوة التي تملأ عليك قلبك وتشعرك في وقت بالحزن، وأنت تشعر بهذا الحزن ترقص طربا وفرحا أنك تقرأ كلام الله عز وجل. فهذه المعاني رزق من الله سبحانه وتعالى، تحرمها بذنب تصيبه، تحرمها بهوى يسيطر عليك، تحرمها بسلوك مشين لا ينبغي أن يصدر منك يا حامل القرآن. أحبتي في الله، كانت هذه المامة سريعة وتطواس سريع في هذا الموضوع الذي هو أول موضوعاتنا في منهجنا في هذا الفصل الدراسي، وكان يدور حول القرآن وفضله، وما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن، وما ينبغي أن يتصف به التالي للقرآن، وما ينبغي أن يتأدب به حال قراءته لكتاب الله عز وجل. ويعني هذا الذي قلناه هو المامة سريعة كما قلت، وإلا فإن الأمر له من التفصيل وله من يعني الكلام ما هو أكثر من ذلك. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا للخير وصفين وموصوفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلاوة القرآن، وأن نتدبر معانيه، وأن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم الخير والفلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.